فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله العلي العظيم بأني أحبك في الله. وسؤال يقول: أنا إنسان من الله علي أن هداني منذ سنوات ولله الحمد، إلا أنني أرتكب معصية في الخفاء ويشب الدخان ولم أستطع تركها، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله. وأما ما سألت عنه من معصية الدخان فأسأل الله العظيم وأمن، إني أسأل الله العظيم أن ينزع من قلبك حبه، وأن يوفقك إلى تركه، أن يعجل لك بالفرج. أخي في الله، إن كل شيء يقربه الإنسان أو يطعمه يحاسبه الله عز وجل عليه، ففي كل لحظة يفرض الإنسان في هذا البلاء يكني نفسه بنار، نار الدنيا قبل نار الآخرة. ولو كان الإنسان والعياذ بالله مبتلى بالدخان فإن هذه الصغيرة قد تكون وسيلة للكبيرة، وهذا كما يقول العلماء أن الإنسان إذا داوم على الصغائر قد تنتهي به إلى الكبائر. والذي جعلك تهجر فراشك في جوف الليل إذا سمعك المنادي ينادي إلى الصلاة، والذي جعلك تخرج في شدة النهار في شدة الحر والقر للعبادة والصلاة، هذا الجهاد الذي جاهدت فيه واهتديت والتزمت أهون منه ترك الدخان. ولكن الشيطان خبيث، الشيطان يقول لك ما تستطيع، وهذا أمر صعب، أنت داومت سنوات، ولكن اعزم. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما من إنسان يصاب بذنب ويصدق مع الله إلا صدق الله معه. لكن مهم سنوات، ولكن اعزم. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما من إنسان يصاب بذنب ويصدق مع الله إلا صدق الله معه. لكن مهم الصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك العزيمة عن الرشد. الأمر يحتاج إلى عزيمة فقط. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. المشكلة في العزم، وإلا لو عقدت العزم على ترك الدخان فأول ما تجد المعونة والتوفيق من الله جل وعلا، وأول ما تجد الحب من الله، لأنه بمجرد ما تجد في نفسك الكراهية لهذا الشيء يعتبر أو تعتبر الكراهية من أعمال القلوب وقربها بينكم بين الله. يقول الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا علم الله في قلبك أنك تكره الدخان أعانك، لكن أصدق مع الله. أوصيك الوصية ثالثة: إذا أصبحت فأوصيك حتى تترك الدخان أن تجعل آخر عهدك في الدنيا غروب الشمس، يعني عد كأنك ستموت عند غروب الشمس. والله بإذن الله عز وجل ستجد معونة من الله في تركك، وهذا في أي معصية. اعتبر أن خلاص غروب الشمس هو آخر أمد لك، وهذا من أعظم العون الذي يعين على الطاعة ويعين على ترك المعصية. قصر الأمل في الدنيا. الدخان يعني أمر خطير جدا، يعني حتى ذكر والعياذ بالله، يعني حتى بعض العلماء يقول: لا آمن على من شرب الدخان فابتلي بمرض فمات من أن يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله. يقول: لا آمن عليه ذلك. وهذا في الحقيقة فيه شبهة، يعني هذا الحكم ما هو بعيد، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا كان هو يعلم أنه سبيل للسرطان، والسرطان سبيل إلى الموت والعياذ بالله، أو سبيل للأمراض الخطيرة في الرئة، فكأنه يعلم أن هذا السم الذي حتى ينتهي به لا نار جهنم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. أمر خطير جدا يا أخوان مسألة الدخان. يقرر بعض العلماء أنه لا يؤمن على الإنسان إذا بلي بمرض وسبب هذا الدخان يكون قاتلا لنفسه. وتذكر عبر، يعني ينبغي الإنسان تفكى للاعتبار عن الثقات، والعياذ بالله بلغ ببعضهم أنه وجه للقبلة ولم يتوجه، نسأل الله السلامة، وما عرف عنه إلا شرب الدخان. ومنهم من كان والعياذ بالله يشرب البلاء هذا الشيشة. يقول: فلما وضعته في القبر وجدت رائحتها في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير جدا، لأن هذه الأرواح أمانة، والله سبحانه وتعالى يحاسب صاحبها عليها. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من ذلك، وأن يعافينا وإياكم وذرياتنا من هذا البلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا حقا. والله تعالى جزاك الله خير. نطلب من إخواننا التقدم إلى الأمام، إخوانكم في الشمس ممكن تتقدم قليلا.

لكن لا تعجل عليه، تراجع وتذكر بالله وتبين له الحجج من الكتاب والسنة، وإذا ذوق الاستفاق وانجلت عنه العناية فيدعو لك بخير وتكون سبب في توجيه، هذا من حق العالم عنه. المقصود من هذه الأمور ينبغي التنبه لها. وما ذكرته أخي السائل أوصيك أن تعرض ما أنت فيه وأيام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت منهم إعراض وجدتهم قوم لا يعتنون إلا بأذيتك فلمست منهم الحسد حسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لك فيه أسوة الحسن. قال له الساحر والأفتاك الأثيم والمجنون والأبهر والصابئ ومات وهو سيد الأولين والآخرين. والله إن الله سيضعك في مرتبة إذا أحبك، لو أن الخلق كلهم أراد أن ينزلوك عنها شعر واحد من استطاع من هذا الحسين. وإذا غضب الله على العبد وأراد الخلق كلهم أن يرفعوا درجة واحدة من الصفعة إلى ذلك السبيل فلا تعبأ بهم. يقول إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل. قيلت هذه في الإمام الحافظ عبد الغني بن المقدسي رحمة الله عليه. واقرأ في التاريخ، ابدأ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كنت أقرأ في سيرته إذا وقفت أمام عبارة عجيبة من القدم، عجيبة والله. أبو هريرة يترك الطعام والشراب كما في صحيح مسلم كان يسرع حتى يأتي الرجل يضع قدمه ويظن أنه مجنون وما به إلا الجوع رضي الله عنه، يسرع من أجل أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يريد أن يحفظ لنا سنته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الخلد مشواه ومعه. هذا الصحابي الجليل يلقب الحافظ بن حجر بحافظ الصحابة، أسلم يوم خيبر ومع ذلك حفظ ما لم يحفظه من كان قبله في الإسلام من كثرة حفظه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي لما حفظ تعرفون ماذا جرى له؟ جاء في الحضر عنه رضي الله عنه أنه يوم من الأيام تعرفون وكان يحدث في الأحاديث، فلما أكثر أصلحوا يشككون في الكلام الذي يقول. فقال ذات يوم يا أهل الكوفة أنا أكذب على رسول الله، وقبض على لحية، أنا أكذب على رسول الله، الله الله سبحان الله. نظرت إلى هذا فعلمت أن لهم لطلاب العلم أسوة بهذا الصحابي الجليل، تحفظ العلم تتجند بالدعوة إلى الله، تجد فلان يطعن في رأيه وفلان يطعن في منهج وفلان فيه أقل ما فيه، إذا وجدك صالح تقول فلان ما عنده علم حسد. المهم أنك ما تأخذ أحد، والمهم أنه ما يجلس معك أحد. لماذا يا أخي؟ ينبغي التآلف والتكاتف، ويشوف كل إنسان أنه يشد على يد أخيه وأن يعينه. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من أمراض القلوب، أن يصلح الحال وأن يجب لنا من العصمة في المعان. والله تعالى جزاكم الله خير. قضية الشيخ سأل يقول هناك شباب يقولون القول هو ما جاء في القرآن والسنة، أما قول العلماء فهي مردودة، ويستدلون على ذلك بقول عباس من عباس رضي الله عنه أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر، فما رأيكم؟ أقوال العلماء هذه المقالة على إطلاقها خطأ، والشيء قد يكون ظاهره طيب وظاهره حسن ولكنه خطأ في حقيقته. قال الخوارج لعلي لا حكم إلا الله، وهي كلمة صحيحة لا حكم إلا الله، لكن أرادوا بها الحكم بضلال علي حينما حكم أبا موسى رضي الله عنه، فبين لهم عباس أنهم على ضلال، أن الله حكم الرجال، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وحكمهم في الصيد في جزاء الصيد. فالكلمة قد تكون ظاهرة طيبة ولكنها خاطئة تخالف منهج الكتاب والسنة. اعلم أخي بالله أن أقوال العلماء أولا ينبغي أن تعلم أن الله اختار لهذه الأمة سلفا قرت به العين، سلف من خيار السلف علما وصلاحا وورعا. الأمر الثاني يا من تقول هذه المقالة اقرأ في تراجمهم حتى تعلم صلاح القوم ورعي، إذا كان الرجل منهم ترعد فرائسه إذا سئل عن مسألة يجهلها، وكان الرجل يقف أمام القوم إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول الله أعلم ولا يبالي بأحد. فليس القوم كما تظن كحالنا اليوم أنهم جريئون على القول بدون على الله بدون علم. وأما ما ذكرت عن ابن عباس فقد أبعدت المجعة وأسأت الفهم. إن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه المقالة لما تعارض قول أبي بكر مع النص من الكتاب والسنة، ولذلك نقول من عارض قوله قول الكتاب ما في الكتاب والسنة فهو رد عليه، ويلتمس لصاحبه المخرج لأن يقال إنه اجتهد وهو مأجور على هذا الاجتهاد. وارجع إلى رفع المنام لشيخ الإسلام رحمه الله فقد أجاد في ذلك وأفاق. الرجوع إلى العلماء هو الصواب وهو الهدي وهو الحق الذي لا ينكر فيه، لأن الله عز وجل كما أخبرنا في كتابه بين أن سداد الإنسان في متابعة العلماء. فاسألوا أهل الذكر إيش كنتم لا تعلمون. فلو كان العبرة بالكتاب والسنة قال اقرأوا القرآن، ولو كان القرآن يستوي فيه العلماء والجهلاء فما منزلة العلماء وإن رفع درجات العلماء. والله تعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنت بكلامك هذا تناقض الآية، لأن ظاهر الآية أن العلماء أرفع من الذين لا يعلمون، لأنك إذا قلت فقط الكتاب والسنة والعلماء لا قيمة لهم فمعنى ذلك أن استوت الأمة كلها على حد سواء. ليه؟ لأن الكتاب والسنة بيد الجميع، فما حاجتنا إلى العلماء. فهذا كلام خاطئ. من قال إنه لا حاجة لنا إلى العلماء فقد أبعد المجعة، ولكن مسألة فيها تفصيل. فما كان من أقوال العلماء يوافق الكتاب والسنة فنحن قائلون به عاملون به، لا لذاته ولكن لأنه مستنير بهدي الكتاب والسنة. وما كان من أقوال العلماء مخالف للكتاب والسنة فإننا نرده ولكن نلتمس لصاحبه المخرج. وهنا مسائل. المسألة الأولى قضية أنواع الأحكام الشرعية. فهناك أحكام نطق بحكمها الكتاب أو نطق بحكمها السنة، فهذه لا إشكال فيها. مسألة معينة مثل مسألة المواريث المنصوص عليها بالكتاب والسنة لا إشكال فيها. النوع الثاني مسائل ملحقة بالمسكوت ملحقة بالمنطوق به، يعني سكت عن حكم الشرع. مثلا الآن مسألة العول، لو أن رجلا مات، لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وابنتين، فإن الزوج له النصف، أختين، زوج وأختين، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان بنصف الكتاب. طيب هل تستطيع أن تجمع بين النصف الثلثين؟ ما تستطيع. ما العمل؟ ترجع إلى اجتهاد العلماء. اجتهاد العلماء تجد مسلكين، مسلك جماهير الصحابة ومن بعدهم العول، أنه تنزل الفريضة بدل ما تقسم على ستة تقسم على سبعة أسهم. أو تترك مسلك ابن عباس وتقول إن الأختين يقدم أقوى الفرضين، فلما كان الزوج لا يحجب والأختان تحجبان يعطى الزوج النصف بقوة فرضه، ويعطى الباقي للأختين لضعف ميراثهما لوجود الحج، والأول أقوى لوجود الناقض لمسألة النظيرة وهي مسألة المنبرية كما في أثر علي. المقصود أن هذه المسألة ما فيها نص، يعني ليس هناك نص في الجمع بين الثلثين والنص. ماذا نفعل؟ نرجع لاجتهاد العلماء. الآن مسائل النازلة نفسها جدا، أين نصها؟ من أين نأخذها؟ نأخذها من اجتهاد العلماء. فالمقصود أن نأخذ بأقوال العلماء، ومن يقلل من قيمة العلماء فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا وجدت إنسان يقلل من قيمة العالم فإنه صاحب بدعة أوهام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر نبه عليه السلف كثيرا، لا يحقر من منزلة العلماء أن ينقص منهم إلا صاحب بدعة أو صاحب هوى، لأن أشد الناس على أهل البدع هم العلماء، وأعرف الناس بأهل الأهواء هم العلماء. فلا يجوز للإنسان يقلل من شأن العلماء، وينبغي على الإنسان أن يكون مهتديا بالعلماء الملتزمين بالكتاب والسنة. المسألة الأخيرة التي يحب أن ينبه عليها أنه قد يظهر لك من دلالة آية أو حديث أن القول الصواب في هذه المسألة هو كذا، ويكون هناك قول ثاني لعامل من السلف يخالف هذا القول بحجة من الكتاب والسنة. فإذا كان وجدت هذا لا تعجل في تفسير قول العامل، لا تقول إننا نرد هذا القول لأنه يخالف الكتاب والسنة، لأن المسائل قد يكون النص محتمل لوجهين أو أكثر. فإذا كان النص محتمل لوجهين وأكثر فإن هذا الاحتمال يوجب التردد، ولكن تقول قولي الصواب يحتمل الخطأ وقول غيري الخطأ يحتمل الصواب، وهذا هو العدل الذي أمر الله أن نقول. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون ويتناظرون في المسائل الاجتهادية، لا تتغير قلوبهم ولا تتنافر أفئدتهم، ويعذر بعضهم بعضا ما كان قولهم قائما على الكتاب والسنة. الله أعلم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول: ما الحل إن تعارض العلم وطلبه مع الزواج أو طلب الرزق؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص يخاف الفتنة على نفسه ويغلب على ظنه الوقوع في المحظور، فإنه يتزوج، يجب عليه أن يتزوج أولا ثم يطلب العلم. وطلب الرزق ينبغي لطالب العلم أن تكون عنده عزة طالب العلم، لأن يؤمن لنفسه كسبا طيبا حلالا يعين على العفة عن الناس والاستغناء عن ما في أيدي الناس ولو كان قليلا، لأن الله يبارك له فيه ولا يبقى عالى على أحد. هذه من عزة النفس التي ينبغي أن يتخلق بها المؤمن، يجعل له قدر معين يستفيد منه، يعني بما يعين على أمور دنياه، ثم بعد ذلك يتفرغ لطلب العلم، والله يبارك له في هذا الرزق. الله تعالى جزاكم الله خير. سأل يقول: نرجو من شيخنا الكريم أن يعطينا بعض الأشياء عن حياة أبيكم وبعض المواقف، وهذه أمنية كل طالب علم سمع بأبيكم يريد أن يعرف هذا الشيء. الشيخ العالم الرباني وجزاكم الله خير. والله هذا سؤال مفاجئ، والمشكلة أن الشخص إذا فوجئ بالسؤال ما يستحضر. يعني من أهم الأمور التي كنت ألمسها في الوالد رحمه الله عليه قضية الإسلام، كان أهم ما يعتني به عليه رحمه الله قضية يعني إخلاص العمل لله جل جلاله. وأذكر أني ذات مرة راجعته في مسألة وكان فيها دخل من الدنيا، فقال لي: يا بني إن الله عليم بذات الصدور. والله هذه الكلمة إلى الآن في قلبي، كل ما وجدت فيه من دخل الدنيا تذكرت قوله: إن الله عليم بذات الصدور. فقال: بذات، ولم يقل بالصدور، إنه عليم بذات الصدور، يعني بحقائق ما فيها من إرادة وجهه أو إرادة الدنيا. كذلك أيضا يعني مما أذكر فيه رحمة الله عليه كثرة العبادة الخفية، كان يجلس مع الناس ولا يعني تظهر عليه كثرة العبادة، ولكن ما إن يخلو بجوف الليل حتى أسمع نشيجه وبكاءه من غرفته رحمة الله عليه. وأذكر أنه كان كثير القيام بالليل، يعني حتى أذكر من ذات مرة كان هناك أحد المشايخ يستبعد أن الشخص يختم القرآن في ليلة، ويقول أن هذا بعيد جدا. فجئت إلى الوالد رحمه الله، كان هذا في الثاني من الكلية، وقلت له أن هناك من يستبعد ختم القرآن في ليلة، وأنا حقيقة قلت للشيخ: هذا ليس ببعيد، يعني أثناء إلقاء المحاضرة قلت: هذا ليس ببعيد، لأن الشخص خلال ربع ساعة 12 دقيقة يكون انتهى من الجزء. إذا كان في ليالي الشتاء من الممكن يختم في ليلة واحدة. فالشاهد أني ذهبت إلى الوالد رحمه الله عليه ذكرت له ذلك، فقال: هذا بسيط، ختم القرآن في ليلة بسيط، هو خلاف السنة طبعا كما تعلمون، السنة لا يختم في أقل من ثلاث، لكن الشاهد أنه قال هذا يعني سهل جدا. فما زلت به رحمة الله عليه قلت: ما كأني أشكك، وكأني مع الشيخ لما يقولنا هذا بعيد، حتى قال لي: والله يا بني الحمد لله يعني مرت علي في بداية الطلب يعني سنوات ما أستفتح بعد العشاء بالقرآن إلا ويأتي السحر وأنا في آخر القرآن رحمة الله. وكان معروف عنه يقول لي العم يعني محل اتفاق أنه ما كانت عنده قوة إلى الحرام، وكان أهم شيء عنده الوقت، حتى كان في أيام الطلب يذكر لي أحد كبار السن الموجودين الآن عن خال له كان قريب من الشيخ الذي ارتاح الوالد لأخذ العلم عنه، يقول كان يقدم ما يخالط أحد من طلاب العلم، يعني كان رحمة الله عليه ما يحب الاختلاط بالناس إلا إذا كان في فائدة، ما يأنس لكل أحد ولا يرتاح لكل أحد، حريص على شغل الوقت بالفائدة. فمن أهم ما لاحظ فيه الحرص على الوقت، يعني كان إذا دخل البيت كما ذكرت إذا دخل أول ما يستفتح للصلاة، ما أذكر في حياتي أنه دخل المنزل وجلس، حتى والله في المرض يصلي جالسا، ما يدخل بيته إلا يستفتح بما كتب الله له، ثم ينقلب مباشرة إلى فراشه وأمام فراشه ما لا يقل عن 20 كتاب، ومكتبته يعني فيها ما لا يقل عن 4000 و5000 كتاب. المكتبة الأساسية في البيت التي كان جمع رحمه الله ما فيها كتاب إلا قرأه من جلدتي نجيه رحمة الله عليه، كان كثيرا القراءة والمطالعه بشكل عجيب جدا، عنده خصلة وجدتها فيه العلم لا يمكن أن يتكلم في شيء يجهل، شيء يجهل لا يتكلم أبدا، ولو كان الأمر ما كان، ولو كان من أوضح الواضحات إلى الله، شيء لا يعرفه يمسكه. وكان يستشهد بقول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، قل هذا التكلف. ويقول إن السمع والبصر والفؤاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يتكلف في شيء لا يعرف. وهذا الحقيقة من أجل نعم الله على طالب العلم، إذا رزق الله أنه ما يتكلم في شيء يجهله، فإن هذا من دليل أمانته. ولذلك نحن ما يكون العالم طالب العلم إذا كان وقافا لحدود الله لا يتكلم في شيء يجهله. أيضا من الخصال التي وجدتها فيها رحمة الله عليه، يعني عدم مبالاته بالدنيا، أقبلت أو أدبرت. حتى أذكر أنه ذات مرة كان عندنا، يعني هذه قصص عادية لكن أن الله أن ينفع بها، أذكر أنه مرة حفر بئر، وكان يكلف ما لا يقل عن 250,000، ولم يسأل الله أن يخرج فيه ماء. فجاء هذا الذي حفره وقال الله يا شيخ هذا يحتمل أن سد شيء من المجاري، يخشف صدمة علوان، فيقول الله يعني سد شيء من المجاري أثناء يعني حفر، تعرفون حفر الله، وإن شاء الله يمكن مستقبلا أن يتحسن. فقال يا بني والله لو هذه المزرعة كلها تذهب إني راضي عنها، لو كل هذه المزرعة تذهب إني راضي عنها. كان أبدا الدنيا هذه لا يباليها، أقبلت أو أدبرت. وقل أن يسأل شيء لا أعطاه رحمة الله عليه. دخلت عليه ذات يوم فوجدته يبكي، فلما رأني قلب وجهه إلى جهة الفراش الثاني ومسح الدموع، ثم جلس عادي، كان يعني قليل البكاء رحمة الله عليه، إلا أنا لا أذكر أن رأيت يبكي غالبا إلا في فقد عزيز أو في عبرة أو في الليل، في جوف الليل، لأنكم تدخل عليه بعض الساعات في جوف الليل. فنسد ثم جلس معي كأن ما به شيء، وأنا قد رأيته يبكي، فخشيت أن يكون جاءه شيء يعني يسوء، فما زلت به قلت يا شيخ خير إن شاء الله، قال لا خير، ماذا تريد؟ يعني يريد أن يصرفني عن الشيء الذي رأيته. فألحيت عليه قلت يا شيخ رأيتك تبكي، وكنت يعني أريد من ذلك المعلمة يعني أنظر ماذا. فقال لي والله بهذا الحرف ما لي لا أبكي وأيتام فلان توفي أبوهم وليس عندي شيء يرسلونه. إي والله والله من قال هذه الكلمة وأذكر فيه رحمة الله عليه أنه كان يعني يعودنا على الرأس على المساكين الأيتام، هذه كان في خصلة عديدة، حتى كان يقول لي إذا مرت على المرأة تسأل لا تجاوزها حتى تعطيها، ولو تعطيها غطرتك التي على رأسها. فكأني استعجبت من هذا الكلام، قال لأنك تعرف من المرأة إذا احتاجت ماذا تفعل، لأن إذا احتاجت قد تقع في الزنا وهي عورة من عورات المسلمين، فلا يليق بك أن تمر بها إلا وقد كفيت ولو كانت كاذبة، فإن الله يأجرك على حسنيتك، يعاملك على حسنيتك. فكان رحمة الله عليه عطوف، يعني يمكن راتبه يعني أكثر من 7,000 و8,000 في ذلك الزمان، ما يأتي منتصف الشهر له ويتسلف رحمة الله عليه. ما الدنيا هذه أقبل منها وأدبر، هذا نفع الله به كثير كثير. إذا أراد الله أن يفرغ طالب العلم للعلم نزع من قلبه الدنيا، ولذلك تجده أغنى ما يكون لله وأحقر ما يكون لله جل جلاله. هذه من بعض المواقف التي تحضر. الموقف الأخير أقوله على من يكون سبب في الترحم عليه، فإني أشهد الله العظيم الله شهيد على ما أقول، دخلت عليه قبل أن يتوفى في قرابة 1/3 ساعة أو نصف ساعة، والله العظيم لا أذكر أنني رأيت أشرق وجها ولا أبهج نفسا من تلك الساعة رحمة الله عليه. فأسأل الله العظيم أن يجمعنا به في مستقر رحمته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم يلقاه. كما أنبه إخواني بأنه سوف تكون إن شاء الله تعالى محاضرة بعنوان مواقف من التاريخ لفضيلة الدكتور عبد العزيز الحميدي رئيس مركز الأئمة والدعاة، وذلك بعد صلاة المغرب من هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وندعو إخواننا لزيارة المعرض وزيارة نادي الشريف، وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية في مدينة الخبر.